بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة مهمة، وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي. والقاعدة التي عرفناها في دروس مضت أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، أي في المعاصي، فلا حجة لأحد في شأن القدر يحتج بها على أن له مساغا في وقوع المعاصي. فيقول: وقد أقدم على المعصية بإرادته واختياره، إن هذه المعصية قدر الله علي، فلما ألام على ذلك؟ هذا كلام من أبطل الباطل، وطرد الاحتجاج بالقدر في أفعال العبد يؤدي إلى فساد الدين وفساد الدنيا. ولا يمكن لأحد البتة أن يستقيم له هذا الاحتجاج، هو كاذب شاء أم أبى. من قال إنه يحتج في أفعاله بالقدر فإنه كاذب شاء أم أبى، فإن هذه الحجة لا يمكن أن تستقيم للإنسان البتة. وقبل الخوض في هذا الموضوع الذي هو أعظم ما يستشكل عند الخائضين في موضوع القدر، أقول إنه لابد من التنبه إلى أصول محكمات وقواعد ممهدات تعصم مراعاتها بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في الضلال والانحراف. أول تلك القواعد التي يجب أن يستيقن بها المسلم اعتقاده أن الله تعالى عدل لا يظلم، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فلا يمكن أن يكون منه ظلم لأحد من الناس البتة. فهمت هذا الموضوع أو لم تفهمه؟ إياك أن تشك لحظة في عدل الله عز وجل وانتفاء الظلم عنه في أفعاله وتقديراته سبحانه وتعالى. هذا أصل دلت عليه الأدلة الكثيرة، فهو أصل قطعي لا شك فيه، والشواهد من خلق الله عز وجل تدل على عدل الله سبحانه وتعالى، فالسماوات والأرض إنما قامت بعدل الله عز وجل، فالله عدل لا يظلم. استيقن بهذا. الأصل الثاني هو أن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل ما يفعل وفي كل ما يقدر سبحانه وتعالى، فالحكمة صفته والحكيم اسمه سبحانه وتعالى، وعليه فالله عز وجل إن وضع الهداية في محل وإن وضع الإضلال والضلال في محل فإن له في ذلك الحكمة البالغة. علمت وجه ذلك على التفصيل أو لم تعلم؟ إياك أن تشك في هذا الأصل، لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي استصحابه في هذا المقام هو مراعاة الأدب مع الله عز وجل. فأنت يا عبد الله إذا خضت في هذا الموضوع إنما تخوض في فعل سيد بعبده، فإياك أن تخرجك الرعونة إلى قول ما لا يليق أو اعتقاد ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأصل الرابع، ينبغي أن يستيقن العبد بأن الهداية منه سبحانه للإيمان والعمل الصالح إنما ذلك فضل من الله عز وجل، والإضلال من عدل الله عز وجل، وهو محمود على كليهما. الهداية توفيق الله عز وجل عبده إلى الخير هذا من فضل الله عز وجل، ولا يلام المتفضل على عدم إفضاله، الأمر له والفضل له، ولذلك يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى وفق حكمته، فلا يلام على كونه حرم أحدا فضله، فكيف إذا كان هذا الحرمان عدلا من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أضل أحدا فإن إضلاله عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها عدل، والعدل محمود لا مذموم. هذه أصول لا بد من مراعاتها ولا بد من استحضارها. أضف إلى هذا أصلا خامسا، وهو أن القدر شيء اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه على وجه التفصيل، إنما حسب العباد أن يعلموا من ذلك القدر الذي أعلمه الله، ووراء ذلك شيء مخزون عنا علمه، فلا سبيل للعباد إلى أن يصلوا إليه. ولذا قال السلف: القدر سر الله فلا نكشفه، إنما نعلم من قدر الله سبحانه وتعالى القدر الذي أعلمنا إياه. والقدر الذي أعلمنا إياه هو أن هدايته إلى الخير والإيمان هذا فضل منه سبحانه وتعالى، والعبد لا يستحق على الله شيئا، وأن ضلال من ضل، أن وقوع المعاصي والموبقات والكفر والفسوق والعصيان من العبد إنما كان منه سبحانه وتعالى عدل جل وعلا، والله سبحانه وتعالى محمود على هذا وعلى هذا، وما سوى ذلك فمخزون عنا علمه. إلى هنا انتهى علم العباد بالقدر، وما سوى ذلك لا سبيل إلى كشفه. الذي يخوض في القدر أكثر من هذا فليعلم أنه على باب هلكة. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. المؤلف رحمه الله يناقش ها هنا هذه الحجة التي يحتج بها من كان متهتكا في المعاصي ثم يتذرع بالقدر، يقول هذا قدر الله عليه، يأتي إلى المعصية بإرادته واختياره ويفعلها، ثم إذا لامه أحد قال هذا قدر الله. فبين المؤلف رحمه الله أن هذه الحجة حجة متناقضة لا يطردها العبد في نفسه، وإذا رأيت المحتج يحتج بحجة في موضع ويميل عن الاحتجاج بها في موضع مماثل فإنك تعلم أن حجته داحضة وأنه متلاعب. وهذه بعض الإشارات التي أشار بها المؤلف رحمه الله لتدلك على أن هذا المحتج يحتج بما لا طائل تحته وأن حجته غير صحيحة. نعم أعد. قال رحمه الله: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. أولا العاصي يأتي المعصية باختياره، ومر بنا هذا سابقا بدليل النص وبدليل الحس والعقل، الإنسان يفعل الأشياء بماذا؟ باختياره. كل أحد يعلم علما ضروريا أنه يفعل الأشياء باختياره، هذا أمر أول. ثانيا قال رحمه الله: إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. نقول لو كنت يا عبد الله تعلم القدر الذي اختص الله عز وجل بعلمه، هذا القدر الذي طوي عنك علمه ولا تدري عنه، لو كنت تعلمه لكان احتجاجك بالقدر سائغا. لو كان يعلم الإنسان قبل أن يقدم على المعصية أنه في علم الله وكتابه ضال هالك من أهل النار كان احتجاجه ماذا؟ له وجه. لكن الإنسان لا يدري عن الشيء الذي كتب له، كيف تحتج بحجة أنت لا تعلمها؟ بمعنى إن كان إقدامك على فعل المعصية بناء على احتجاجك بالقدر فإننا نقول أنت تحتج بما لا تعلم، ومعلوم عند جميع العقلاء أن الحجة لا بد أن تكون معلومة عند المحتج بها، كيف يحتج الإنسان بشيء يجهله؟ هل هذا متأتي؟ لا يتأتى. إذن أنت تحتج بشيء حينما تزعم أنك أقدمت على هذه المعصية لأنها قدر الله عليك، فنقول: وما الذي أدراك أن الله عز وجل قد كتب عليك المعصية قبل أن تفعلها؟ القدر إنما يعلم، يعني أريد بالقدر المقدور، إنما يعلم متى؟ بعد وقوعه، أليس كذلك؟ إذا حصل الشيء علمنا أن الله عز وجل ماذا؟ قدره. أما قبل وقوعه أنت لا تدري، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت لا تدري ما الذي ستفعله بعد قليل. نعم يمكن أن يقع في نفسك نية وإرادة لفعل الشيء، لكن كون ذلك واقعا ولا بد هذا أمر لا يعلمه إلا الله. وكم من الناس من قصد في نفسه فعل شيء لكنه وقع خلافه أو لم يقع هذا الشيء الذي نواه، إذن هو يحتج بشيء يجهله في الأصل، فلم يكن فعله قائما على حجة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم. ولذلك الجبرية ومن فروع مذهبهم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هم على إرث من إرث المشركين، فإن هذا المذهب قد نهجه قبلهم المشركون، هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يحتجون بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته على ما وقعوا فيه من الكفر والشرك وتحريم ما حرم الله ما أحل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا سبيل ضال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله كذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بؤسا لمن كان سلفه هؤلاء المشركون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. أنت يا أيها المحتج بهذه المعصية، بهذا القدر على المعصية، نقول: ولماذا لم تقدر أن هذا الزمن الذي استغرقته في معصية الله عز وجل كان يمكن أن تأتي فيه بطاعة؟ كلا الأمرين، الطاعة والمعصية، أمران ممكنان قبل وقوعهما، أمران ماذا؟ ممكنان، يعني جائز حصولهما عقلا، ليس أمرا ماذا؟ مستحيلا. فكما أن المعصية يمكن أن تقع، فكذلك الطاعة يمكن أن تقع، وأنت تعلم يقينا وتكذب إن قلت خلاف ذلك، تعلم يقينا أن الخطوة التي خطوتها ذات الشمال إلى المعصية كان يمكن أن تخطوها ذات اليمين إلى الطاعة، فأنت إنما فعلت الشيء بماذا؟ باختيارك، فكان فعلك منك بمشيئة واختيار وقدرة، ولذلك تتحمل مسؤولية فعلك، أنت مسؤول عن هذا الفعل لأنك فعلت باختيارك. قال تعالى: وهديناه النجدين، عنده اختيار، وهذه مسألة مرت بنا، العبد له قدرة وله أيضا مشيئة، يفعل بقدرته ويفعل بمشيئته، ولذلك كان مسؤولا عن أفعاله. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا قال رحمه الله: ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين، كان مع أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو من النار. وفي رواية: إلا وقد كتب، كلاهما في الصحيح، إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهذا الحديث فيه دليل على مرتبتي، باختلاف اللفظين فيه دليل على مرتبتي العلم والكتابة. هنا طرأ على الصحابة رضي الله عنهم سؤال، وهو: إذا كان ذلك معلوما عند الله ومكتوبا، والكتابة في اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل، إذن لماذا العمل؟ قالوا: أفلا نتكل، يعني على القدر السابق، وندع العمل؟ ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أنك ملزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عليك أن تقف عند حرف النفي هذا، عند حرف النهي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا. إذن لا يجوز لك يا مسلم ماذا؟ أن تتكل في العمل على القدر السابق، هذا أولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية في الصحيح تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في صحيح مسلم حديث قريب من هذا من رواية سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعمله العاملون، أفيما جفت به الأقلام وانقضت به المقادير، أو فيما يستأنف؟ يعني هل الذي يعمله الناس شيء يستأنف لم يسبق في علم الله عز وجل وكتابته؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به المقادير، بما جفت به الأقلام وقضت به المقادير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا قال سراقة رضي الله عنه: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. هنا زيادة في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، وهو أن سراقة رضي الله عنه قال: فما كنت أشد اجتهادا في العمل مني الآن. عجيب، هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم جعله أشد اجتهادا في العمل من السابق، وهو قوله: اعملوا فكل ميسر. وهذا يدلك على فقه الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الشيء بالسبب الموصل إليه، إذن كلما كنت أقرب إلى السبب كنت أقرب إلى الغاية. إذا كانت الغاية لها سبب يوصل إليها، الغاية هي رحمة الله والجنة، السبيل إليها الطاعة والعمل الصالح، إذن كلما كنت قريبا من هذا السبب كان نيل الغاية والمراد أقرب. اعملوا فكل ميسر، سييسرك الله عز وجل إن كنت من أهل السعادة، إن كانت الغاية التي كتبها لك الله سبحانه وتعالى هي السعادة، فإنك ستوفق إلى عمل أهل السعادة، تعمل بعمل أهل السعادة فتكون من أهل السعادة. إذن كلما كنت أقرب إلى هذا السبب كان نيل المراد منك أقرب، إذن اجتهد. ولذلك كان أشد ما يكون نشاطا واجتهادا في العمل الصالح لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيء الذي أنت مطالب به هو أن تجد وتعمل، وأبشر إن كان ذلك كذلك فسيوصلك الله سبحانه وتعالى إلى ما تطلب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى مكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. نعم، الآن يسلك المؤلف رحمه الله مع هؤلاء مسلك الإلزام، يلزمهم بحجتهم، فيقول لهم: لماذا الاحتجاج بالقدر فقط في شأن المعاصي؟ حينما ترتعون في الشهوات وتقعون في المحرمات تقولون ماذا؟ هذا قدر الله. طيب، هل تلتزمون هذا في جميع الأفعال؟ لأن الحسنات والسيئات هذه أفعال، كذلك بقية ما تعمل هذه أفعال. إذن هل إذا كان أمامك طريقان وقال لك شخص صادق: هذا الطريق طريق مخوف، فيه عقارب وحيات ولصوص وقطاع طرق، وهو طويل ومتعب. أما هذا فإنه طريق سهل يسير وآمن أيضا. فما رأيكم لو أن هذا الإنسان أخذ في هذا الطريق وقال سوف أمشي في هذا الطريق لأنه قدر الله علي، ماذا نقول؟ نقول أنت مجنون تسلك هذا الطريق وتقول هذا قدر الله، ولماذا لا يكون هذا أيضا قدر الله؟ الأمران ماذا؟ نعود إلى ما قلنا، الأمران ممكنان وسلوك أيهما ميسر لك، فكونك تسلك هذا إذن هذا سلكته بماذا؟ باختيارك، إذن تتحمل المسؤولية ما فعلت. ولذلك تذكروا الآية التي قلناها في الدرس الماضي، وأما ثمود فهديناهم هم لا غيرهم فاستحبوا العمى على الهدى إذن يتحملون، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى، تسلك الطريق المخوف وتقول هذا قدر الله وأنا مضطر أن أمشي ها هنا، أنت كاذب وتعلم من نفسك ماذا؟ أنك كاذب. ولهذا يروى، والله أعلم بإسناده فلم أقف على إسناد لهذه القصة، لكن شيخ الإسلام في المنهاج في المجلد الثالث أورد هذه القصة وغيره من أهل العلم، وهو أو وهي أن سارقا أخذ فجيء به إلى عمر رضي الله عنه فقال هذا قدر الله عليه، فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله، إذا كان تزعم أن هذا بقدر الله فنحن نحتج عليك أيضا بقدر الله، فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله، الذي يقع إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى وأنت تفعل باختيارك ومشيئتك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ كذلك في أمور الدنيا في وظائفها وفي أعمالها لا تجد أن الإنسان يرضى لنفسه بالدون، إنما دائما يطلب ماذا؟ الأفضل. وظيفتان كلاهما متاحة وميسرة، هذه راتبها 20,000 وهذه راتبها 1,000، يقول الإنسان سوف أوقع العقد على ذات 1,000. لماذا؟ قال لأن هذا إيش؟ قدر الله، الورقتان أمامه وبإمكانه أن يوقع هذا ويوقع هذا، لكنه وقع ماذا؟ ذات 1,000، ويقول إيش؟ هذا قدر الله، هو قبل غيره يعلم ماذا؟ أنه كاذب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ لا شك أن مرض القلب أعظم من مرض الجسد، ومع الأسف أكثر الناس حرصهم على علاج أمراض أبدانهم أعظم من حرصهم على علاج أمراض قلوبهم، مع أن أمراض القلوب أشنع وأفظع وأثرها أكبر، والله المستعان. هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي لو مرض بدنه فإنه لن يجلس في البيت، تجد أنه يسارع إلى طلب العلاج، يذهب إلى مستشفى وربما يبحث عن أفضل طبيب، أليس كذلك؟ وربما يطلب أن يجرى التحليل والأشعة وأنواع الفحوصات، ولا يقول ماذا؟ هذا قدر الله فأستسلم له. طيب لماذا في شأن المعاصي التي هي من مرض قلبك لا تبادر إلى العلاج؟ وقس على هذا أمثلة كثيرة، لو ضرب هذا الإنسان، لو أنه أخذ ماله وحقه فهل عاقل يقبل أن يجلس هذا الإنسان هكذا ساكنا ولا يتحرك ويقول هذا قدر الله، أو أنه يدفع عن نفسه؟ لا شك أنه سوف يدفع عن نفسه. دعك من هذا، لماذا لا تطرد حجتك أو احتجاجك بالقدر في شأن الطعام والشراب؟ أليس الباب بابا واحدا؟ لماذا في شأن المعاصي تقول والله هذا قدر الله، تترك الواجبات وتقول هذا قدر الله؟ لماذا لا تترك الأكل والشرب وتقول هذا قدر الله؟ يجلس الإنسان، إن قدر الله له أن يأكل فسوف يأكل، سوف يأتيه الطعام إلى حده، فلا حاجة إلى أن يذهب يطلب الطعام أو أن يستسقي، إنما هو يجلس ويأتيه الشيء الذي قدر له من الطعام والشراب. هل يفعل هذا أحد؟ ولا كل واحد وأولهم هذا المحتج بالقدر على المعاصي يذهب يطوف يبحث عن الزاد حتى يشبع بطنه حتى يروي عطشه؟ أليس كذلك؟ إذن كاذب من يقول إنه إنما فعل المعصية وترك الطاعة لأجل أن هذا قدر الله عليه وهو مستسلم لقدر الله. لا والله هو كاذب. وذكر بعضهم قصة لطيفة فيها عبرة، وهي أن رجلا وقع في هذه العقيدة الجبرية واضطرب عنده الأمر، فقال أنا لن أطلب طعاما، إن قدر الله الطعام إن قدر الله أن يأتيني الطعام فسوف يأتيني، أنا سوف أجلس في محلي وأنتظر قدر الله، أنا أستسلم للقدر. وهذا الرجل يسكن في محل يجمع الفقراء، ما يسموه بالرباط. فجلس اليوم الأول وإذا بالجوع قد أخذ منه كل ما أخذ، ويسمع الناس خارج غرفته المغلقة يوزعون الطعام وهو جالس يقول إن قدر عليه سوف يأتيني، والناس يمرون يوزعون الطعام ويظنونه غير موجود يذهبون، بابه إيش؟ مغلق. جاء اليوم الثاني وازداد الجوع وهو لا يزال ينتظر الطعام أن يأتيه بقدر الله دون أن يكون منه عمل، وإذا بالناس يمرون ولا يتنبهون له ويمشون. لما جاء اليوم الثالث وقد بلغ الجوع منه الغاية، سمع وقع الذين يوزعون الطعام، فما كان منه إلا أن تنحنح، ما كان منه إلا أن تنحنح لأجل أن يسمعه الذين في الخارج، فتنبهوا له فقاموا يعني دخلوا إليه وأطعموه الطعام. ثم قيل له بعد ذلك ماذا تقول؟ قال والله القدر لا بد فيه من العمل ولو بالنحنحة. إذن هؤلاء في شأن الدنيا أنشط الناس في العمل والاجتهاد والقيام بالأسباب، لكن إذا جاء أمر الله أو نهيه غلبت عليهم أهواؤهم فركنوا إلى الاحتجاج بالقدر، وهذا من أبطل ما يكون. وأنا قلت لك إن الاحتجاج بالقدر طرده في كل شيء من أمور الدين والدنيا سيفسد الدين والدنيا، ولا يمكن أن تقوم للناس حياة ولا تستقيم لهم أو ولا يستقيم لهم معاش بطرد هذه الحجة، فتبين أنها حجة داحضة والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. نعم، هذه مسألة أشرنا إليها في درس البارحة، وقلنا لابد من مراعاة أمرين: أولا أن قدر الله خير لا شر فيه، قدر الله الذي هو فعله الذي هو قائم به سبحانه وتعالى فهذا خير محض يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. لكن قلنا الشر ليس منه، لكن يكون الشر ليس إليه ولكن يكون منه، يعني يقدره، يكون الشر في المقدور، في المقضي، في المخلوق، في المفعول. هذا نعم قد يكون ماذا؟ قد يكون فيه شر، وهذا ما نبه إليه هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وأخرجه الأربعة في سننهم: وقني شر ما قضيت، يعني قني المقضي الذي هو شر. وعلى هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره. ما المراد هنا بالقدر؟ المقدور. المقدور إن كان خيرا فهو من الله، وإن كان شرا فهو من الله. لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا بقدر الله عز وجل، سواء كان خيرا أو كان شرا، ولله الحكمة البالغة في تقدير الشر. ولذلك ذكرنا المناظرة التي وقعت بين عبد الجبار القدري المعتزلي والإسرائيني، حينما قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال الإسفرايني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبار: أفيحب ربنا أن يعصى؟ عندهم المعصية خارجة عن ماذا؟ خارجة عن مشيئة الله عز وجل وخلقه. كل أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله أو خلقه، فقال: أفيحب ربنا أن يعصى؟ وقال للسرائيني رحمه الله: أو يعصى ربنا قسرا؟ عجيب، يعني الله عز وجل يريد أو يشاء شيئا والعبد يشاء غيره، يشاء غيره، فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، أعوذ بالله. أفيعصى ربنا قسرا؟ قال: أفرأيت إن قضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن منعك مالك فقد أساء، وإن منعك ماله فذلك فضله يؤتيه من يشاء. فانقطع هذا المبتدع. المقصود يا رعاكم الله أن الشر لا ينسب إلى فعل الله عز وجل، وإن كان ينسب إلى المقدور. المقدور فيه ضر، فيه شر، فيه مصيبة، فيه ما هو قبيح من لون أو طعم أو ريح إلى آخره، هذا كله في ماذا؟ في المفعول المقدور، لا في فعل الله عز وجل. ولا بد من التنبه إلى الفرق بين الفعل والمفعول، بين الخلق والمخلوق، بين الصنع والمصنوع. الآن هذا الشيء هذا مصنوع، والصنع فعل النجار، صح ولا لا؟ يعني عندنا صانع هو النجار، وعندنا صنع وهو الطرق والنشر والدهن إلى آخره، وعندنا مصنوع. هل المصنوع صفة للصانع؟ ما صفته؟ الصنع. صفته إيش؟ الصنع. أما هذا فهو ماذا؟ شيء منفصل عنه، هذا مصنوع منفصل عنه. هذا مثال يقرب لك الأمر. فالله عز وجل ما قام به سبحانه وتعالى هو الخلق، هو المشيئة سبحانه وتعالى. أما المفعول المخلوق المنفصل فهذا لا يضاف إلى الله عز وجل، هذا لا يضاف على أنه ماذا؟ صفة قائمة به سبحانه وتعالى. ولذلك إذا خلق ما هو قبيح فلا يضاف القبح إليه، فيقول فيوصف به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه هي المسألة الأولى. ما هي؟ الشر يكون في القضاء ولا في المقضي؟ في القدر ولا في المقدور؟ في المقدور لا، لا في القدر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق، شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. حسنت. هذا الأمر الثاني الذي لا بد من مراعاته، وهو أن الشر في المقدور لا يكون شرا محضا، بل لا بد أن يكون فيه خير أيضا، إما لذات هذا الشيء وإما لغيره، إما لذاته وإما لغيره. ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بما يكون من الفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف، هو كذلك شر بالنسبة لأناس، لكن ربما يكون خيرا لأناس آخرين، وربما يكون خيرا لأنفسهم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فالله عز وجل يصيب بهذه الابتلاءات من يشاء لأجل أن يرجع إليه سبحانه وتعالى. كذلك ما يكون من الحدود من قطع من رجم، كذلك ما يكون من القصاص، كل ذلك فيه خير لهذا الإنسان نفسه، لأن إقامة الحد على المذنب الذي فعل ما يقتضي حدا هذا فيه خير له من جهة أنه إيش؟ كفارة. ولذلك في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على أصحابها لا يشرك بالله شيئا إلى آخره، وذكر الكبائر من القتل والزنا إلى آخره، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأيضا فائدة له من جهة أخرى لعله يتوب. كم من الناس لما أقيم عليه حد من قطع أو جلد أو نحو ذلك فإنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك يكون في هذا خيرا للآخرين، ولكم في القصاص حياة. كم كانت إقامة الحدود والقصاص سببا، كان هذا سببا في ارتداع كثير من الناس عن الوقوع في هذه المنكرات. إذا دعته نفسه إلى أن يقتل تذكر ماذا؟ أن فلانا قتل فقتل. إذا دعته نفسه إلى أن يقع في فاحشة الزنا تذكر أن فلانا جلد وغرب أو رجم فيرتدع. إذن هذا فيه خير كثير. وقس على هذا كثير من مصائب الدنيا فيها خير كثير. كم من الناس أصيب بفقد مال فافتقر فاستقام فكان من أحسن الناس، ولا شك أن ما عند الله خير وأبقى. كم من الناس من أصيب بمرض أو شلل فصار من الدعاة إلى الله وكان من قبله فاسقا. إذن ما يقدره الله عز وجل فيه خيرات كثيرة. خذ مثلا البراكين من أعظم المصائب التي تقع في الأرض، أليس كذلك؟ من أكبر الكوارث التي تقع ويكون لها آثار سلبية كثيرة. أتدري أن هذه البراكين مع ما فيها من آثار سلبية فيها آثار إيجابية كثيرة؟ هي من أنفع الأشياء للأرض. الأرض تتنفس، الحرارة والضغط الذي يكون في جوفها يزول بإذن الله عز وجل بفعل البراكين. بل ثاني أكسيد الكربون كما يقولون إذا خرج فإنه يؤدي إلى ضبط الغلاف الجوي. هل تعلم أن هذه البراكين فيها نفع كبير من جهة خروج معادن يحتاجها الناس، البوتاسيوم، الكبريت وغيرها من المعادن، الألماس الذي يستعمله الناس وتتزين به النساء، هذا يتكون بفعل البراكين. كثير من الينابيع الحارة تنتج بسبب البراكين، فتكون سببا للشفاء من الروتزم وغيره من الأمراض. وحدث ولا حرج من فوائد كثيرة لهذه الكارثة، لهذه المصيبة العظيمة التي تقع. إذن لله سبحانه وتعالى في تقديره للمصائب والشرور حكم، ويترتب على وجودها أيضا خيرات. إذن لا يمكن أن يقدر ماذا؟ شر محض، هذا لا يمكن أن يكون. إذن لابد من مراعاة هذه المسألة. وبالمناسبة مسألة الشرور أو ما يسمونه معضلة الشر، هذه تشكل على كثير من الناس ولا سيما الشباب، وتؤدي إلى قدر من التشكيك والزعزعة في الإيمان بسبب عدم فهمهم لهذه المسألة. وأما أهل الإيمان فالأمر عندهم واضح، لله عز وجل في تقدير الشر حكمة، ويكفي أن يعلم الإنسان أن هذه الدنيا أصلا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر. من علم هذا هان عليه فهم الأمر. الملاحدة لأن الغاية عندهم هي الحياة الدنيا، الكفار أخبر الله عز وجل بأن هذه الحياة الدنيا زينت لهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فهي عندهم إيش؟ الغاية، ولذلك يريدونها دار الجزاء الأوفى. أما عند أهل الإيمان فالأمر ماذا؟ مختلف. ما هي الدنيا عندهم؟ الذي خلق الموت والحياة، هذه هي الحياة، إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. القضية في الحياة في المنظور الإيماني وفي نظر أهل الإيمان إنما هي أن هذه الحياة إيش؟ ابتلاء وامتحان. وأما الجزاء الأوفى والنعيم المقيم فإنه في الدار الآخرة، ولذلك لا يستشكل عنده أن تقع عليه ماذا؟ مصيبة وابتلاء وامتحان. يقول كيف مسلمون ويشهدون لا إله إلا الله وتقع عليهم مصائب، وماذا في هذا؟ الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، إنما ذلك في ماذا؟ إنما ذلك في الآخرة، والله المستعان. بهذا أنهى المؤلف رحمه الله كلامه عن أركان الإيمان وانتهى بالركن الأخير، وبعد ذلك ساق جملة من الآثار التي تترتب على الإيمان بهذه الأركان الستة. ما رأيكم؟ فيكم نشاط نكمل حتى نختم الكتاب ونبدأ الأسبوع القادم بكتاب جديد، أو نؤجل للدرس القادم؟ ها تصبرون؟ إذا نستعين بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة. لا شك، وهذا الذي ينبغي أن يحرص الإنسان عليه يا إخوته، العلم يراد للعمل، سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح. ليس المقصود أن يتعلم الإنسان علما مجردا لا يكون له أثر، لا يكون له أثر على قلبه وجوارحه. هذا العلم لا ينفع صاحبه، بل ربما كان وبالا عليه. من الناس من يسرد لك العلوم سردا لكنه لا ينتفع بهذا في عمل قلبه أو عمل جوارحه أو في سلوكه، فتجد أنه يقع في ماذا؟ في ضد ما يعلم. هذا انتفع بعلمه؟ كلا والله. إذن لابد من مراعاة هذا الأمر. ما الذي سنفيده من فوائد مسلكية من إيماننا بأركان الإيمان؟ هذا ما يشير المؤلف رحمه الله إليه إشارات. نعم. قال رحمه الله: فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم لأحسن ما كانوا يعملون. أما الإيمان بالله عز وجل الذي يتفرع إلى الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهذا أصل الأصول، وهو أعظم الأركان، وجميع الأركان تعود إليه. وماذا يقول الإنسان في الثمرات التي يجنيها المؤمن بالله عز وجل؟ أعظم ذلك يا إخوة أن ينال الإنسان محبة الله ورحمته ويفوز بجنته ويقيه الله عز وجل عذابه. هذا أعظم أثر وأعظم ثمرة ينالها الإنسان من الإيمان بالله عز وجل. ولا يمكن أن تحقق الإيمان بالله إلا إذا كنت على علم بالله. كمال الإيمان بالله يتبع كمال العلم بالله. ولذا كان أعظم الناس إيمانا بالله أعلمهم به. أعظم الناس إيمانا بالله أعلمهم بالله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا بالله. لما؟ لأنه أعلم الناس بالله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. لا شك هذه الملائكة، هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم على خلق عظيم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح سد بها الأفق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وغيره عن ملك من حملة العرش، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا مخلوق من جملة مخلوقات كثيرة لله عز وجل، فكيف هي عظمة الله تبارك وتعالى؟ هذا لا شيء أمام عظمة العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذا الكمال يدلنا على أن خالقه أكمل. هذه العظمة تدلنا على أن خالقها أعظم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. لا شك أن كون الله عز وجل قد أوكل بالعباد هؤلاء الملائكة الكرام يسددونهم ويعينونهم وينصحون لهم ويحفظونهم بأمر الله عز وجل، هذا دليل على رحمة الله عز وجل بعباده، فيزداد المؤمن محبة لله تبارك وتعالى. ومر بنا كون الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقومون بحفظ ابن آدم وكتابة أعماله والدفع عنه وحثه على الخير إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. أيضا محبة الملائكة، من حقق الإيمان بالملائكة حقا أحبهم صدقا. لما؟ ذكر المؤلف سببين: أولا أنهم قائمون بعبادة الله على الوجه الأكمل، وكل مؤمن يحب عباد الله الصالحين، صح ولا لا؟ يحبهم لله لأنهم عباد لله قائمون بطاعته، إذن يحبهم لله سبحانه وتعالى لهذا السبب، ويحبهم أيضا لسبب آخر. قال: واستغفارهم للمؤمنين. إذا كانوا يدأبون في الدعاء لك والاستغفار لك يا عبد الله، ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، ومر بنا الكلام في هذا الأمر، فكيف لا تكون محبا لهم؟ بل هم يوالونك يا عبد الله، أنت وليهم. لذلك تقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ولايتهم لك أنهم يسعون في مصالحك ويسددونك، يقذفون الخير على لسانك وفي قلبك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صح عنه: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. يبثون الخير، يريدون لك الخير. ولذلك مبدأ العلم عند أهل السنة والجماعة إلهام من الله بواسطة الملائكة. العلم الذي يقذف في القلوب، والخير الذي تنطق به الألسن، هذا إلهام من الله عز وجل بواسطة ماذا؟ الملائكة. وفصل شيخ الإسلام رحمه الله في رده على المنطقيين هذه المسألة تفصيلا حسنا. أضف إلى هذا أنهم يحبون عباد الله الصالحين، فكيف لا يبادلونهم بالمحبة؟ مر بنا ما ثبت في الصحيح من أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ماذا يفعل جبريل؟ ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه فيوضع له القبول في الأرض. إذن هم يحبون عباد الله الصالحين، وعلى الصالحين أن يبادلوهم بهذه المحبة. نعم، أحسن الله إليكم. يعني على كل حال هناك أشياء أخرى يمكن أن تضاف إلى ذلك. يمكن أن نضيف أمرا رابعا، وهو استصغار الإنسان عمله وعدم غروره بما يقدم. إذا نظرت في عملك ونظرت في عمل الملائكة ماذا تقول؟ الذين أخبر الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يدخلهم السآمة ولا الفتور في طاعة الله عز وجل والتسبيح له. إذن الإنسان ماذا؟ يحتقر عمله الذي يعمله ولا يشمخ برأسه ويغتر بعمله، إنما يستصغر نفسه دائما. أضف إلى هذا أمرا خامسا، من حقق الإيمان بالملائكة استحيا منهم، ولذلك الله عز وجل يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال أهل التفسير فأجلوهم واستحيوا منهم أن يروكم على ما يستحيا منه. على الإنسان أن يستحضر هذا الأمر، وأن هناك ملائكة معه ينبغي عليه أن يجلهم فلا يرون منه ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. نعم، من ثمرات الإيمان بالكتب ذكر المؤلف رحمه الله أمرين. أولا كون الإنسان يستيقن برحمة الله حيث لم يدع الله الناس هملا ويتركهم عبثا دون أن ينزل عليهم الكتب التي ترشدهم إلى الحق والصواب وتعلمهم ما ينفعهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا من رحمة الله عز وجل بنا، ما تركنا هملا. أيضا نستيقن بحكمة الله عز وجل حيث إنه ينزل لكل قوم كتابا يناسبهم ويناسب حالهم، ولذلك أنزل على هذه الأمة التي هي آخر الأمم خاتمة الكتب على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام الذي فيه كل خير وسعادة للناس. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، أن نعلم أن سعادة الناس واستقامة حالهم وقيامهم بالقسط في هذه الدنيا لا يكون إلا باتباع كتب الله ووحيه. لا يمكن أن تستقيم للناس حال إلا بذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فمهما بحث الناس عن دساتير وعن أنظمة وعن تشريعات بعيدا عن وحي الله عز وجل فإنهم لا يزدادون إلا ضلالا وانحرافا. السعادة والخير والرخاء إنما هي في اتباع وحي الله سبحانه وتعالى الذي أنزله في كتبه على رسله. نعم، الأمر الثالث قال رحمه الله ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. نعم، ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد، ولذلك يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، قال رحمه الله: ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته. قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته. نعم. قاموا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. لا شك أن من علم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم وخصائصهم وصبرهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل انبعث قلبه لهم بالمحبة والتوقير. ويمكن أن نضيف أيضا أمرا رابعا مما يثمره الإيمان بالرسل: حسن الاقتداء بهم. الناس بحاجة في حياتهم إلى قدوات، ومن هؤلاء القدوات إلا الرسل؟ هؤلاء أكملوا قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك الناس بحاجة إلى مثل عليا تكون منهم وتعيش بينهم وتصل إليهم أخبارهم حتى يسيروا على منهاجهم. ولذلك الناس لما ضعف عندهم إيمانهم بالرسل اتخذوا قدوات من الكفرة ومن الفسقة ومن غيرهم، مع أن الذي ينبغي أن يكون القدوة هو الرسل، هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ورأسهم وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أمر خامس وهو محبتهم عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أحب الخلق إلى الله. نعم، هذه ذكرها رحمه الله. أقصد أمرا خامسا وهو تزكية النفس من خلال الاطلاع على قصصهم وأخبارهم. كم في أخبارهم وقصصهم وأحوالهم مع أممهم وفي تبليغهم للشرع من عبر تزكو بها النفوس وتصلح بها الأنفس وتكون يعني عبرة للدعاة والعلماء الصادقين. فهذا لا شك أنه من الثمرات التي يجنيها الذي يؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. وكيف لا يكون كذلك، والذي يعلم والعبد يعلم أن وراءه يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. من حقق الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه سيجتهد في طاعة الله ويجتنب معاصي الله. نعم. قال رحمه الله: ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. مهما أصابه في هذه الدنيا من مصائب وابتلاء وظلم فإنه يتسلى، لأنه يقول هناك ماذا؟ دار آخرة يجازيني الله فيها على صبري، يقتص لي ربي من ظالمي. ولذلك ماذا؟ تسكن نفسه وتطمئن، فهذا فيه تسلية عظيمة. وأيضا مما يمكن أن نجنيه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر فتح باب الخوف والرجاء، الذي هو أعظم دافع للعبد في طريق العبودية. لا يمكن أن يسير الإنسان في طريق العبودية إلا إذا اجتمع له جناح الخوف والرجاء، وهذا من أعظم ما يحققه في النفوس المؤمنة إيمانهم بماذا؟ إيمانهم باليوم الآخر. ولذلك كانت حال أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمعوا بين الأمرين. أيضا من الثمرات يا إخوة للإيمان باليوم الآخر تحقيق الإخلاص. الذي يؤمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب يخلص عمله لله، والمرائي إيمانه باليوم الآخر ضعيف. لو كان إيمانه باليوم الآخر قويا كاملا ما رأى ولا قصد غير وجه الله عز وجل، لأنه يعلم أن الذي سيجازيه على عمله ليس الناس، ولن ينتفع بشيء من خلال مدحهم وثنائهم، إنما الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لمن أراد بذلك وجه الله. أيضا هناك ثمرة كم سادسة أو خامسة، أن المؤمن باليوم الآخر تنحل عنه إشكالات كثيرة. والله يا إخوة، رأيت وسمعت من كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعيشون اضطرابا عظيما وحيرة كبرى، لا يعرفون هدف هذه الحياة أصلا، لماذا هو موجود وماذا بعد هذا الوجود، والله لا يدري، متخبط مسكين. بينما تجد عاميا مسلما مطمئنا وسعيدا في هذه الحياة. لما؟ لأنه ما عنده مشكلات، الأمور عنده ماذا؟ واضحة. ولذلك خذها قاعدة، لا يلتذ بهذه الحياة إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر، لن يجد لذة في هذه الحياة إلا من كان كذلك. أما من كان لا يؤمن باليوم الآخر، ما أكثر المشكلات والحيرة التي تصيبه. خذ مثلا المسألة التي ذكرتها لك قبل قليل، وهي لا يستهان بها من جهة الشبهة العظيمة التي دخلت على المتشككين، وهي مسألة الشر. كيف يقع الشر في الأرض؟ والله رحيم. من فهم أن هذه الدنيا ليست دار جزاء تنحل عنه هذه المشكلات، وأن الجزاء والنعيم السرمدي واللذات المحضة ليست هنا، إنما هي في الدار الآخر، ولذلك لا يستشكل حصول مصيبة أو وقوع شر. إذن تنحل إشكالات كثيرة لمن كان محققا لماذا؟ للإيمان باليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، كما مر بنا ذلك سابقا. نعم. قال رحمه الله: ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن الله أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. لا شك في ذلك ولا ريب. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. أولا يعلم أن الله يحبه، يعلم أنه لا يكون من الله إلا الخير. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعلم أن لله حكمة بالغة، هذا يجعله ماذا؟ يطمئن. الأمر الآخر أنه يعلم أن قضاء الله وقدره لا مفر منه، فما الفائدة من التحسر؟ شئت أم أبيت قدر الله ماذا؟ نازل. إذن لن تستفيد إلا ماذا؟ حسرة ونكد. اطمئن، قدر الله عز وجل مهما فررت منه فإنه سوف يدركك، فاطمئن. ولذلك المؤمن بالقدر مرتاح ومطمئن، تنزل عليه المصيبة تقول له: يا فلان كيف حالك؟ يقول: الحمد لله. لما؟ لأنه مؤمن بماذا؟ مؤمن بالقدر. نعم. قال رحمه الله: ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. نعم. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والثمرات على كل حال كثيرة. يمكن أن نضيف أمرا خامسا: من ثمرات الإيمان بالقدر زوال دغل القلب ومرضه. الذي يؤمن بالقدر لا تجد في نفسه حقدا وحسدا لأحد، ولذلك يعيش سعيد، يحب الخير لنفسه ويحب الخير لغيره. أما الذي عنده ضعف في الإيمان بالقدر، هذا الذي يكون منه الحسد والحقد، يتأزم، يضيق صدره إذا رأى نعمة من الله عز وجل على أخيه. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. إذن كلما كان الإنسان أعظم تحقيقا للإيمان بالقدر كان أبعد عن هذه الأوساخ التي تقع في القلوب، نسأل الله السلامة منها. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. آمين. ختم المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء الذي أسأله تبارك وتعالى أن يستجيبه له ولنا، وأن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء على ما قدم لنا من هذا العلم الصافي وهذا الخير الكبير، جزاه الله عنا وعن طلبة العلم أحسن الجزاء. وفي الختام يا إخوة، أوصيكم بالعناية بهذا المتن، هذا متن حسن نافع وفيه فائدة ورأيتها بحمد الله، كتاب صاف وكتاب ثري وكتاب سهل في نفس الوقت، فمثل هذا حري أن يتدارسه الإنسان مع أهل بيته، وما أكثر الغفلة عن مدارسة العقيدة الصحيحة مع أهل البيت. شياطين الإنس والجن يتخطفون الأبناء والأهالي، وأرباب البيوت في غفلة مشغولون بأنفسهم ومشغولون بمصالحهم ويغفلون عن الأبناء. لماذا لا يكون هناك وقت يتدارس فيه الإنسان مع أهل بيته مثل هذا الكلام الحسن الطيب، يتدارسونه ويتعلمون الاعتقاد الصحيح؟ كذلك طالب علم ينفع الله عز وجل بعلمه ودعوته، يفتح درسا مع أهل المسجد يتدارس فيه مثل هذا الكتاب النافع. أنا أظن أن هذا فيه خير، أن فيه خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، سأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن شاء الله تعالى درسنا الأسبوع القادم في الأيام الجمعة والسبت والأحد سيكون في متن جديد، وهو عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله. أما في الثلاثاء والأربعاء فسيعود درسنا في الفقه في أخصر المختصرات إن شاء الله تعالى. إذن الجدول الآن 3 أيام ستكون في المتن الجديد، وهو عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، واليومان الثلاثاء والأربعاء نعود إلى ما كنا عليه وهو أخصر المختصرات. والله عز وجل أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.